إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع إسماعيل السيد من أسوان بعث برسالة يقول فيها: هل كان المسلمون يصومون قبل أن يفرض عليهم الله سبحانه وتعالى صيام رمضان؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، الأستاذ بجامعة الأزهر. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، فمن الثابت إخوة الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه كانوا يصومون أول ما قدموا المدينة يوم عاشوراء. ففي الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. بل إن صيام عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم، كان في الجاهلية قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وقد فرض صيام رمضان في يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة، ففرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح به المسلمون. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وجعل قيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، إلى آخر هذا الحديث الشريف الذي يبين لك بعض ما في رمضان من الخير. الأستاذ الدكتور، ولماذا اختار الله تعالى شهر رمضان من بين الشهور الذي كي نصومه؟ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو اللحظات المباركة التي أذن الله فيه لهذه الدنيا أن تضيء بعد ظلام، وأن تهتدي بعد ضلال، وأن ترى الطريق بعد الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء. فأنزل الله القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم أخذ أمين الوحي جبريل ينزل به بأمر من ربه نجما نجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبلغ هذا إلى الناس أجمعين، ليفيئوا إلى الحق، وليعودوا إلى رحاب السعادة والأمان في ظل هذا القرآن المبارك. وقد كان هذا الخير في رمضان حين نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فما أعظمها من لحظات، وما أحرانا أن نحتفل بها وأن نترسم خطاها وأن نستنير بنور هذا القرآن العظيم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور الأستاذ بجامعة الأزهر. شرف الدين.